جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، مهما أراد الإنسان أن يعد نعم الله عليه فإنه لن يستطيع ذلك. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم تعد لكن ما تحصى. قال أحد السلف: جلسنا في أحد الليالي نعدد نعم الله علينا فأدركنا الفلاح، يعني الصباح، ولم نعدد نعم الله، أي لم نستطيع إحصاء نعم الله. من نعم الله التي ينعم بها على عباده نعمة الأولاد، فإن الأولاد نعمة وهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهم نعمة وهبة يهب الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، وهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم قرة الأعين لوالديهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالشاهد أخونا أن الأولاد هم زينة حياة الدنيا وهم قرة الأعين، فالواجب على الآباء أن يحافظوا على أولادهم ويعتنوا بتربية أولادهم، لأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأولاد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول عبد الله بن مسعود عن الله: إذا سمعت قول الحق يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، يعني انتبه لها، لأنك أنت المخاطب، أنتم أهل الإيمان، فإنه إما خير تؤمر فيه وإما شر تنهى عنه. وربنا سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فكل شيء فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا سبحانه وتعالى أمر وجوب أو أمر استحباب، وكل شيء فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى نهي تحريم أو نهي كراهة. فهنا يأمر سبحانه وتعالى عباده أهل الإيمان أن نجعل لهم وقاية تقيهم من نار جهنم، وهذه الوقاية ما تكون إلا بشيء اثنين: أولهما الأعمال الصالحة، أي فعل الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى والأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني اجتناب كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان متى ما فعل الأوامر الشرعية واجتنب النواهي فهذه الوقاية التي تقيه من نار جهنم. كذلك يجعل الوقاية لأولاده وأزواجه: قوا أنفسكم وأهليكم. والأهل يشمل الزوجات ويشمل الأولاد، فكم إنسان يحرص على نفسه أن يعمل من الصالحات كي يفوز بجنات النعيم في الآخرة، كذلك يحرص على أولاده وزوجاته، يأمرهم بفعل الخير وينهاهم عن فعل الشر. للإنسان يا أخوة إذا ترك أولاده هكذا هملا فإنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حيث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية مسؤول عن رعيتها. الزوج راع مسؤول عن رعيته، عن زوجاته، عن أولاده، كذلك الزوجة راعية مسؤول عن أولادها. فالإنسان يخو لابد أن يأمر أولاده، يحثهم على فعل الصلاة، يحثهم على صدق اللسان، يراقب أولاده مع من يجلسون مع من يذهبون، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا، يعني تفتح لكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلك من كان قبلكم. فالدنيا أخوها إذا فتحت لابن آدم ليعلم أن هذا شر كبير. يقول أحد السلف: أعداء الإنسان ثلاثة: الدنيا والنفس والشيطان، فهذه أعداء ابن آدم. فالدنيا إذا فتحت مشكلة. فالآن هؤلاء الصغار إذا لم يتابعون هذه الجوالات، الآن تقرب البعيد، يراقب جوالات أولاده مع من يتكلمون، مع من يراسلون، ماذا عندهم في هذه الجوالات، كذلك ينظر لأولاده مع من يجلسون، أين يذهبون في هذا الزمن. إخوة، كثر أهل الشر، أهل الشر كثر. هناك من يحاول إفساد أخلاق ابنك، إما بالمخدرات، وإما بالمسكرات، وإما بالرذائل وغير ذلك. هناك من يحاول إفساد عقيدة ابنك، إما يحث على التكفير أو على التفجير أو على الانتماء إلى الأحزاب والجماعات وغير ذلك. فأهل الشر كثر يحاولون إفساد أبنائنا، ونحن مسؤولون أمام الله عن هؤلاء الأبناء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من عبد يسترعي الله رعية ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعي الله رعية، الأولاد رعية، رعيتك أنت الذي تأمرهم، وأنت الذي تنهاهم، أنت الذي تعلمهم أمور دينهم والأخلاق الطيبة، فأنت مسؤول أمام الله. فإذا لم تعلمهم، لم تأمرهم، ولا تنهاهم، ترى أبنائك على المعاصي وتقرهم على ذلك، ولا تأمرهم بالخير أبدا، فهذا غاش لرعيته. قال: إلا حرم الله عليه الجنة. يقول حافظ النووي رحمه الله، يقول: معنى الحديث أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم، يراهم على المنكر ويسكت ولا يحثهم على الخير. فهذا يا إخوان لا شك أنه واقف أمام الله في ذاك المحشر العظيم ومسؤول عن هذه الرعية. فالواجب يا إخوان على الإنسان، بارك فيكم، الآباء مسؤوليتهم عظيمة، تربية الأبناء مسؤولية الآباء، فعليهم مسؤولية عظيمة أن يعتنوا بأولادهم وتكون ينشؤون عن النشأة الصالحة، التربية الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني إما يطلع يهودي على والديه، أو نصراني على والديه، أو مجوسي على والديه، ولا في الأصل أنهم كلهم يولدون على الفطرة. فالشاهد يا إخوة أن الواجب على الإنسان، بارك فيكم، أن يعتني بهذا الجانب، فقد فرط فيه كثير من الناس مع الأسف. أبنائهم كبار بلغوا ومع هذا ما يصلون مع الناس، لا زال يرى أن هذا الابن أصبح صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثا على تعليم أبنائنا الصلاة كما في مسند أحمد وغيره: مروا أولادكم للصلاة لسبع، يعني إذا بلغوا 7 سنوات، واضربوهم عليها لـ10، يعني إذا بلغوا 10 سنوات اضربه ضرب تأديب. فكيف إذا بلغ ولا يصلي؟ الإنسان يفرح إذا رأى ابنه صالح، لأنك أنت يا عبد الله إذا مت غدا ابنك الصالح يدعو لك، يتصدق عنك، كل رجل الحمد لله صالح إذا مات والداه ما ينساهم لا من الدعاء ولا من الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه الله قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر إيش؟ أو ابن صالح يدعو له. وفي رواية عند الإمام أحمد عن أحمد عن أبي هريرة عنه الله قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة وله حسنات كالجبال، فيقول: يا رب أن لي هذا، يعني من لي هذه الحسنات؟ فيقال له: هذا باستغفار ابنك لك، هذا باستغفار ابنك لك. لكن يقول بعض السلف، يقول: إن الله يرفع درجة العبد في الجنة بدعاء ابنه الصالح له. فالابن الصالح يدعو لنفسه ويدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي. أما الابن غير الصالح هو لم يصلح نفسه، لم يدعو نفسه، فكيف يدعو لوالديه؟ فاحرصوا يا أخوان على هذا الجانب، على تربية الأولاد، التربية الصحيحة، تعلمونهم أمور دينهم وتحثهم عليها، وتراقبون أولادكم كما قلت لكم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الشر، وسائل الشر كثرت ودعاة الشر كثر، فيحاولون إفساد أبناءنا، يحاولون أفساد عقائدهم، يحاولون أفساد عاداتهم، يحاولون أفساد أخلاقهم. فانتبهوا لهذه المسألة، لأنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.